قال المصنف رحمه الله. نعم. قال: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حسبك. وإن وطأ أنا ها وإن ولدت امرأته أو أمته. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر مسألة تتعلق بلحوق الولد بالنسب لأبيه، فإنه أحيانا قد يقع الإشكال وتقع الريبة ولو لم يكن قد شهد عليها بزنا، أن يتزوج امرأة مثلا وبعد زواجه منها بثلاثة أشهر مثلا تلد المرأة، يتبين أنها كانت حاملا وتلد مثلا، فهل يلحق الولد بهذا الزوج الجديد أو لا؟ فقال لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك في هذا الموضع بعض القواعد التي تنفعك في معرفة متى يمكن أن يلحق الولد بهذا الزوج أو لا. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: من ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها. إذا ذكر لك مسألتين: المسألة الأولى إذا ولدت امرأته يعني زوجته، وهل يشترط في زوجته أن يقر بوطئها؟ الجواب لا. المسألة الثانية أن تلد أمته بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون قد أقر بوطئها. ولدت ولدا يمكن كونه منه. طيب كيف نعرف أنه يمكن كونه منه؟ لو ولدت بعدما تزوجها بخمسة أشهر فهل يمكن ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنك درست أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واضح؟ طيب لو أنه تعقد على امرأة عن طريق الوكالة في زمن قديم قبل الطائرات والسيارات، وكل صاحبه فعقد، قال له: اذهب إلى بلد كذا وكذا، اذهب إلى الصين مثلا واخطب لي فلانة بنت فلان وكن وكيلي في قبول هذا النكاح، فعقد عليها هناك، والمسافة حتى يأتي أو حتى تأتي هي أو حتى يذهب إليها تحتاج أشهر في الطريق مثلا، فبعد العقد بستة أشهر ولدت، فالسؤال: هل يلحقه ولدها أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون منه في هذه الحال، لأنهم يشترطون كما سيأتي إن شاء الله، أو لم يذكره، قال سيأتي بكلام المصنف: منذ أمكن اجتماعهما. وهل هذا يمكن الآن في هذه الصورة؟ الجواب: لا يمكن في هذه الصورة، لا يمكن. طيب قال لك المصنف: يمكن كونه منه. طيب إذن اكتب عندها: وذلك بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها في زوجته، منذ أمكن اجتماعه بها في أي مسألة؟ في مسألة زوجته. طيب وفي مسألة أمته متى؟ منذ أقر. ها؟ منذ أقر. يعني أن تلد لأكثر من نصف سنة منذ أقر. إذا نكتب: ومنذ وطئ أمته، يعني بعد نصف سنة منذ أقر بوطئ أمته. نعم. قال المصنف رحمه الله: لو كان ذلك كذلك ما الحكم؟ لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا ينسب هذا الولد لغير صاحب الفراش الذي هو زوج هذه المرأة. نعم. نعم، زوج المرأة. نعم. قال: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. قال لك المصنف رحمه الله: لو أراد هذا الرجل أن ينفي الولد عنه، فقال لك: لا طريق للنفي إلا أن يكون ذلك باللعان، واللعان كما درسنا أنه يختص بالرجل مع زوجته. ولا ولد الأمة لا يستطيع أن ينفي ولد الأمة عن أن يلحق به إلا بدعوى استبرائها. كيف إلا بدعوى استبرائها؟ لما علمنا أن اللعان يختص بالزوجين، فلو ولدت أمته ولدا وهو يرى أن هذا الولد ليس منه وأنها ربما زنت هذه الأمة، فقلنا أنه لا يستطيع أن يقع لعان مع هذه الأمة، فما الحكم؟ فإذا لم يمكن ملاعنة أمته فيمكنه نفي الولد منها إذا ادعى استبراءها بعد وطئه. إذن لما قالك إلا بدعوى استبرائها اكتب ادعى استبراءها بدعوى استبرائها بعد اكتب بعد وطئه ويحلف عليه. صورة المسألة، كيف صورة المسألة؟ يعني رجل وطئ أمته ثم حاضت وطهرت وأمسك عنها حتى حاضت، ثم بعد ذلك بعدها بزمن أتت بولد، فهذا حصل بعد أن استبرأها وتبين خلو رحمها من الولد، فحينئذ يمكنه أن ينفيه عنها، ويشترط في ذلك ماذا على مشهور المذهب؟ أن يحلف عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يمكن. قال: وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته. قال لك: سأذكر لك أمثلة كيف لا يمكن أن يكون منه. قال لك: مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها. واضح الصورة. نعم. أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما. منذ أمكن اجتماعهما، فالشرط عندنا في المذهب هل هو تحقق الاجتماع أو عدم اشتراط الإمكان؟ قال لك: الشرط عندنا هو إمكان الاجتماع ولو لم نتحقق من ذلك. في الصورة التي قلت لكم تزوجها وهي في الصين، هل أمكن الاجتماع؟ لا، هو لم يمكن الاجتماع. لكن لو كان قد تزوجها وهي في البلد نفسه، أمكن اجتماعهما أو لا؟ ولو لم نتحقق من الدخول، يعني أحيانا يحصل هذا ويقع حياء من المرأة أو من الزوج في ذكر أنه قد حصل اجتماع، مثل ما يحصل الآن أنه يعقد العقد مثلا بين الرجل وبين المرأة وتمكث عند أهلها زمنا قبل ما يسمى بالزواج وليلة العرس. فالسؤال: وهي معه في نفس البلد، هل يمكن اجتماعهما أو لا؟ يمكن. فإذا ولدت بعد عقده عليها لأكثر من ستة أشهر فإن الولد يلحق به. لماذا؟ لأنه يمكن اجتماعهما. وهنا مسألة لابد أن ننبه لها، أنه شاع عند كثير من الناس أن يعقد الرجل على المرأة ثم يتأخر ما يسمى بالزواج والفرح، هذا شائع عند كثير من الناس الآن. خلال هذه الفترة تختلف أعراف الناس، فمن الناس من عرفهم أنه يذهب ويزور فقط، ومن الناس من فقط يتكلم، ومن الناس من لا يتكلم ولا ينظر ولا شيء، ومن الناس من عندهم الأمر أوسع بكثير، فإنه يذهب ويزور ويخرج معها ويتمشى ويتغدى ويتعشى، يعني كل شيء. في الحقيقة هذا الذي يحصل عندنا معه وقفتان. الوقفة الأولى: من حيث الحكم الشرعي هل هو حلال أو حرام؟ هو حلال، هي زوجة له لا شك. لكن من حيث، وهي الوقفة الثانية، من حيث العرف العام عندنا فهذا ليس حسنا، ومن حيث ما يترتب عليه من مآلات سيئة فيما نسمع في كثير من الأحوال الأفضل في الحقيقة أن لا يكون، لأنه في كثير من الأحوال أنه خلال هذه الفترة هي زوجة له وهي حلال له، فربما يجامعها، وإذا جامعها ربما حملت، ثم بعد ذلك قد لا يستمر هذا النكاح، ثم هي تستحي أن تخبر الناس وتستحي أن تخبر أهلها، ثم يظن الناس بل حتى ربما يظن أهلها أنها ما زالت بكرا لم توطأ، ثم يتقدم إليها آخر، ثم يحصل الغش والتدليس أنها بكر وهي ليست بكرا، ثم تقع من المفاسد ما لا يعلم به إلا الله. ففي الحقيقة الحزم في هذا الأمر ومنع هذا وإغلاق هذا الباب لا شك أنه أفضل من فتحه، خاصة في هذا الزمان. نعم. قال رحمه الله: قال: أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله. ومن الذي لا يولد لمثله؟ كم ضابطه؟ كمن له دون 10 سنين. قال لك مثله، قال: كمن له دون 10 سنين. فعندنا في المذهب يقولون من له 10 سنين يمكن وطئه، ومن دون ذلك لا يمكن. قال أو الخصي المجبوب لم يلحق. الخصي الذي سلت خصيته، والمجبوب أي مقطوع الذكر. فيقول المصنف رحمه الله هذا لا يلحق به الولد، لو تزوجها بهذه الصورة فإنه لا يلحق به الولد، هكذا قال المصنف رحمه الله. والمشهور في المذهب أن الخصية والمجبوب يلحق به الولد، أن الخصية والمجبوب يلحق به الولد، وفيه خلاف. ومن له دون عشر سنين؟ نعم، إذا كان له عشر سنين. لا، إذا كان له عشر سنين هذا بين. طيب، قال رحمه الله، انتهينا من هذا الفصل. طيب، تزوج رجل امرأة في شهر محرم وتسلمها في الشهر نفسه وولدت في شهر ربيع الأول من نفس العام، فهل ينسب الولد له؟ لا ينسب، هذه واضحة. طيب، تزوج امرأة في شهر محرم وولدت في شهر رمضان من نفس العام، فهل ينسب الولد له؟ نعم نعم نعم، احسب محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني، مرت ست زادت على ستة أشهر. نعم، هو إيش السؤال؟ وولدت في شهر رمضان. نعم، الأصل يعني منذ أمكن اجتماعهم. نعم. طيب، بما ينتفي ولد المرأة عن زوجها ببراءة الأبي، يقول أنا أتبرى منك بثبوت الزنا على المرأة باللعان بجميع ما سبق، باللعان فقط. طيب طيب، نأتي الآن إلى هذا السؤال مهم، ما حكم الاعتماد على البصمات الوراثية في إثبات النسب؟ قولا واحدا طيب، النص يخالف هذا الاجتهاد، بمعنى لو أن رجلا ادعى قال أنا أتبرأ من هذا الولد وهذا الولد ليس مني أو أنا أشك فيه أو نحو ذلك، فطالب بالبصمات الوراثية، فأجروا البصمة الوراثية فقالوا إن هذه البصمة تقول إن هذا الولد مستحيل أن يكون من هذا الرجل، فهل يعمل بها؟ الجواب النص يأبى هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش ورقة وللعاهل الحجر. نعم، من الذي قال؟ لا، أنا أتكلم على الشيخ ابن قدامة. نعم، هو على كل حال هذه المسألة من المسائل المعاصرة، والفتوى التي خرجت بها فيما أظن المجامع الفقهية هو أنه لا، أنه يمكن الاعتماد عليها في إثبات النسب، لأن قرينتها أقوى من القافة، القافة الذين عندهم خبرة وعندهم فراسة قوية، فإذا نظروا للرجل قالوا هذا ابن فلان أو نحو ذلك. في الإثبات البصمة الوراثية أقوى من عمل القافة، فنعمل بها عند الإثبات، بمعنى لو مثلا اشتبه عندنا طفل هل هو ابن فلان أو لا، فأثبتناه لأحدهما بالبصمة كان ذلك معتبرا وقويا. أما ما يتعلق بنفيه عنه يقول لا هذا ليس ابنا لي، فنقول هذا لا يجوز، وهو الذي عليه الفتوى، أظن فتوى المجمع الفقهي، أظن هو لعله تبع فتوى المجمع الفقهي. هنا مسألة أخرى لا بأس من ذكرها، وهي مسألة نسب القبيلة. نسب القبيلة، أن يقول مثلا قوم من الناس إن قبيلتنا بناء على البصمة الوراثية تنتسب إلى قبيلة كذا مثلا، وهذا الأمر كان هو الموافق للمتواتر والمستفيض عنهم، فإذا كان ذلك كذلك، إذا صح ذلك فلا إشكال. لكن إذا كانوا يذكرون شيئا يخالف المشهور المتواتر المستفيض عنهم، بل حتى عند أنفسهم، فالأصل عند علماء عند الفقهاء وحتى عند النسابين أن هذا لا يلتفت إليه، وأن الأصل أن يصار إلى المتواتر المستفيض. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن ابن المنذر إجماع من يحفظ من أهل العلم أن الاستفاضة هي المعتبرة في إثبات الأنساب، فلا يصار إلى هذا. هذا كله على التسليم بأن هذه البصمة لها اعتبار في الأنساب البعيدة، لأنه ذكر أن هذه البصمة تختلف في الحقيقة في الأنساب البعيدة عن بعض المتخصصين. ثم إنه حتى لو حصل شيء فإن عندنا النص الشرعي يقول ماذا؟ الولد للفراش ولعاهر الحجر. نعم هذه نعم الحجر الحد يعني الرجم ونحوه يعني. ليس الحد المراد أنه ليس له شيء. طيب نكمل الآن. لو يكتب في ورقة حد نعم في حالات الاشتباه بالمنع. نعم هو الأصل. نعم نعم. أما في غيرها فلا يفتح هذا الباب. هو الظاهر المرجع ما ذكره أظنها فتوى المجمع قرار المجمع الفقهي. نعم. طيب نأتي الآن نكمل. قال المصنف رحمه الله قال فصل وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ الشريكان هذا شوف السؤال 539 ما حكم استخدام البصمة الوراثية لتأكد من ساب الثابت ثابتة بماذا؟ بالتواتر والاستفاضة ونحوها. هذه لا يجوز التشكيك فيها ولا يجوز لأحد من هذه القبيلة أن ينسب نفسه إلى غير قبيلته بسبب البصمة. هذه فيها أشياء مضحكة جدا يعني سمعت بها جدا مضحك. أن يخرج إنسان في آخر الدنيا وينسب إلى قبيلة مثلا داخل الجزيرة العربية وهو لا يمت لها بأي صلة ربما يكون كافرا أبا عن جد وبهذه البصمة يدعي نسبا لا يعرف له لا في بلده ولا في غيرها كلها من أجل أن بصمته توافقت مع بصمة في مكان ما. هذا سمعت فيه أشياء مضحكة جدا.